السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. قبل أن نبدأ، كأن الجمعة الماضية كانت البارحة، يعني فعلا الأيام تمر سريعة والليالي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم. فعلا استشعر الإنسان سرعة هذه الأيام بشكل غير طبيعي، الله المستعان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محروم، اللهم آمين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا. نحن في ليلة السبت، ليلة السابع من شهر جمادة الأولى لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة التاسع من شهر نوفمبر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد مضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة، لا انتهينا سورة يونس، ونبدأ مع تفسير سورة هود. صلى الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم، وهذا هو المجلس الأول في تفسير هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إن إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى مع سورة هود. وسورة هود سميت لذكر نبي الله هود في هذه السورة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه السورة سورة مكية، وهي كحال السور المكية، تتكلم عن المعاد، وتتكلم عن قصص الأنبياء، وإلى الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وتبدأ هذه السورة بالأحرف المقطعة ككثير من سور القرآن، في قوله ألف لام را، را بحرفين فقط، راء وألف بدون همزة، فلا تمد، فلا يقال راء، وإنما راء فقط حركتين، واللام تمد 6 حركات، والألف لا تمد. ألف لام راء، هذه الأحرف مر بنا ونعيد لا بأس، أن لأهل العلم كلاما كثيرا في تفسير هذه الحروف التي تكون في أوائل السور. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي مشينا عليه من بداية التفسير، أنها أحرف لا تدل على معنى بذاتها، وإنما تشير إلى أن هذا القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها: ألف، لام، راء، حاء، ميم، عين، سين، قاف، كاف، لام، نون، وهكذا. هذه أحرفكم، وهذا القرآن يتكلم بهذه الأحرف التي تتكلمون بها، ليس غريبا عليكم، فأتوا بمثله إذن. ولذا تجد غالبا إذا ذكرت هذه الأحرف يذكر بعدها كتاب الله تبارك وتعالى، كما في هذه السورة: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فذكر الكتاب مباشرة. وقوله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب، كتاب قيل إنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، هذا كتاب، والمقصود به القرآن الكريم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت آياته من الإحكام، وهو الإتقان، أي أتقنت آياته، فلا تجد فيها يعني كلاما زائدا، ولا تجد فيها خطأ، ولا تعبيرا غير صحيح، ولا كلاما سمجا، ولا اختلافا في قصصه، ولا خطأ في عباراته، ولا كذبا، ولا غير ذلك مما يعاب على الكتاب. ثم كذلك لا تصل إليه يد التحريف، فهو كتاب أحكم، أي أحكم الله هذا الكتاب فأتقنه أيما إتقان سبحانه وتعالى، فهو متقن، إذ هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فصلت هنا قال بعض أهل العلم فصلت، أي فصل بها الحلال والحرام، الأمر والنهي، الخبر على الأمم السابقة، والمواعظ التي تكون في هذا الكتاب العزيز، والبشارة والنذارة، مفصل في هذه الأشياء. وقيل فصلت أي جزئت، وذلك أن القرآن نزل منجما على 23 سنة، فصلت يعني تنزل هذه السورة ثم تنزل هذه السورة ثم تنزل هذه السورة، فهو منجم مفصل، أي يأتي تباعا، لم ينزل كله مرة واحدة. وقيل فصلت آياته أي أحكمت أيضا من عند الله تبارك وتعالى، ويكون من باب التأكيد على قوله أحكمت آياته. هذا الكتاب الكريم يقول الله تبارك وتعالى من لدن حكيم خبير، من لدن أي من عند، من لدن أي من عندي حكيم خبير. والحكيم هو في أقواله وفي أفعاله وفي مخلوقاته سبحانه وتعالى، وفي أمره وفي نهيه وفي حكمه، هو حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. والخبير، الخبير أخص من العليم، هناك عليم وهناك خبير، الخبير أخص، والخبير هو الذي يعرف خبايا الأمور، يعرف الخبايا فيقال له خبير، ولذلك تقول العرب على الخبير سقطته، يعني هذا الذي يخرج لك ما تريد، الخبير الذي يغوص في الأمور ويعرف دقائقها، عند الناس يقال له خبير. وذلك تسمعون اليوم خبير قانوني، خبير دستوري، خبير اقتصادي، خبير كذا، أي المتخصص جدا، فهي أخص من العليم. فلا يقال عمن علم شيئا قال خبره، وهو يعني مسألة يعلمها كل الناس، يقول علمه ما يقول خبره، وإنما الخبير هو الذي يصل إلى الأمور الدقيقة التي لا يصل إليها كل أحد. يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الكتاب العظيم إنه من حكيم خبير، وهو الله تبارك وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن لأجل ألا تعبدوا إلا الله، أو وفيه ألا تعبدوا إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أن فاعبدوا. فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. والعبادة هي الطاعة لله تبارك وتعالى في أمره ونهيه. فلا يعبد غير الله تبارك وتعالى، وهو التوحيد، وهو الذي لأجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه القضية هي القضية المصيرية التي لأجلها خلق الله الخلق سبحانه وتعالى، لأن الله يحب أن يعبد، يحب أن يحمد، يحب أن يشكر سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله. ثم قال إني لكم منه نذير وبشير. إني لكم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نذير وبشير، أي لأنذر ولأبشر. والحديث المشهور حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، صعد على الصفا، ثم صار ينادي قريشا بطنا بطنا حتى اجتمعوا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أن يدخل عليكم صباحا، أمصدقي أنتم؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، يعني أنت لا تكذب، ما عمر كذبت أبدا. قالوا ما جربنا عليك كذبا، ومفهومه أنهم يصدقونه. قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقام الخبيث أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. فالنبي إذن بشير ونذير، بشير للمؤمنين ونذير للكافرين. والبشير عادة هو الذي يأتي بالخبر الذي يتغير له لون البشرة، البشير هو الذي يأتي بالخبر الذي يتغير له لون البشرة، سواء كان هذا الخبر سارا أو غير سار، طالما أنه يتغير له لون البشرة. ولكن جل استعمال العرب البشير على الخبر السار، والنذير على الخبر غير السار. فيقوم فلان نذير أي أمر خطير سيقع، فلان بشير أي أمر محمود طيب سيقع. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب، ومنه المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على الرأس ليحمي الرأس ليغطيه، فالمغفرة هي التي تغطي الذنوب تسترها. فالإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى أولا عفى عنه ثم غفر له، ستر هذه الذنوب، لأنه قد يعفو ولا يغفر، وقد يعفو ويغفر. فإذا عفى بعد أن يعني ينشر ذنبه أمام الناس فقد عفى، ولكنه إذا عفى وستر فهنا قد غفر. فالمغفرة أمر زائد على العفو. والله تبارك وتعالى يقول هنا استغفروا ربكم، أي اطلبوا منه المغفرة، اطلبوا منه أن يستر ذنوبكم وأن يمحوها، لأن المغفرة تستلزم العفو. يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ثم هنا ليست على الترتيب الزمني كما قال أكثر أهل العلم، ولكنها العاطفة، أي وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه، بمعنى الواو العاطفة، أي استغفروه وتوبوا إليك، كما قال الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي وأفيضوا من حيث أفاض الناس، لأن قريشا ما كانت تخرج من الحرم، كانت تأتي إلى مزدلفة في الحج، تأتي إلى مزدلفة ثم ترجع إلى منى ولا تذهب إلى عرفات. فقال الله تبارك وتعالى أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من عرفات وليس من المزدلفة. ثم أفيضوا أي وأفيضوا من حيث أفاض الناس. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي اندموا وتوبوا وانطرحوا بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان مطالب بالتوبة. وقال أهل العلم إن الإنسان لا ينقطع عن التوبة، لأنه لا ينقطع عن الذنوب. إنكم تخطئون بالليل والنهار، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولذلك قال أهل العلم إن المسلم لا يفارق التوبة أبدا، لأنه لا يفارق الذنب غالبا، فيحتاج دائما إلى أن يجدد التوبة ويجدد العهد مع الله تبارك وتعالى. قال: وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإذا فعلتم ذلك، قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم أي يمد لكم، ومتع النهار أي طال. يمتعكم متاعا حسنا أي يعطيكم يعني أجلا ومدة في الحياة، فلا يسخط عليكم ولا يعذبكم ولا يهلككم سبحانه وتعالى، وإنما يمتعكم متاعا حسنا، وهذا المتاع إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم، لأنه في النهاية إنك ميت وإنهم ميتون، ما في أحد يخلد، أفإن مت فهم الخالدون. في النهاية لابد أن يكون هناك أجل ينتهي فيه الأمر كله ويبدأ من جديد البعث ثم الجنة والنار. يمتعكم متاعا حسنا، قال أهل العلم يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا، ترتاحون في هذه الدنيا، والراحة إنما هي راحة القلب وسكينته، هذه الراحة الحقيقية. وإذا قال بعض السلف وسعد بن شبرمة يقول: والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذا هو المتاع الحسن، الراحة والطمأنينة والسكينة. وإذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما يفعل بأعدائي فجنتي في صدري، جنتي في صدري ما يفعل بأعدائي. فالإنسان إذا كانت جنته في صدره لا يهتم لأمور هذه الدنيا الزائلة. يمتعكم متاعا حسنا أي يريح قلوبكم ويطمئنها ويسكنها، فترتاحون في هذه الدنيا، وأيضا يكون هذا المتاع الحسن في الآخرة عندما يسلك بكم سبحانه وتعالى سبيل الجنة، فهناك الحياة الطيبة المباركة الخالدة في جناته النعيم. ولكن قوله إلى أجل مسمى دل على أنه المقصود هو متاع هذه الدنيا، ولكن لا يمنع أن الإنسان إذا حصل متاع الدنيا أنه سيحصل متاع الآخرة، لأن الآخرة هي حصاد الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لأنه في النهاية الكل سيموت، كما قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في النهاية هناك أجل ينتهي عنده عمر كل أحد. قال: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. يؤتي يعطي كل ذي فضل، ذو الفضل إما أن يكون الفضل هذا بالمال تتفضل به بالمال تعطي الناس، وإما أن يكون بالجاه، وإما أن يكون بالمعاملة الحسنة، وإما أن يكون بخدمة الناس بجسدك، أي شيء، أي فضل تقدمه للناس. فالله تبارك وتعالى يجازي كل ذي فضل يعطيه فضلا سبحانه وتعالى. ويؤتي كل ذي فضل، أي كل صاحب فضل، كل صاحب فضل الله يعطيه من فضله. من فضله هنا هل الضمير في فضله يعود على الله أو يعود على المتفضل من البشر؟ تحتمل الآية المعنيين، فيكون المعنى: ويؤتي أي الله كل ذي فضل، أي كل صاحب فضل فضله الذي تفضل به. فإذا من فضل الهاء يعود على المتفضل وهو الآدمي، أنا وأنت، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. طيب، أو يؤتي كل ذي فضل، أي كل صاحب فضل، فضله، أي فضل الله تبارك وتعالى، وفضل الله الجنة سبحانه وتعالى، أي يؤتي كل ذي فضل الجنة، أو يؤتي كل ذي فضل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، يعني الجنة والدنيا أيضا، يعطيه من هذه الدنيا خاصة كما ذكرنا قبل قليل، يعطيه الراحة والطمأنينة، يهديه إلى صراطه المستقيم، يوفقه، يسدد خطاه، أي في هذه الدنيا. وأيضا يمكن يؤتي كل ذي فضل فضله التي هي جنات النعيم، سلك الله بنا وبكم إياها. قال وإن تولوا، إن تولوا تحتمل أيضا معنيين، إن تولوا هم، إن تولوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وتولوا عن عبادته، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وتحتمل وإن تولوا أي تتولوا، إذن إما للمخاطب وإما للغائب، إن تولوا الغائبون، أو إن تولوا أنتم، وتكون مدغم التاء، فتصير إن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهذا العذاب المقصود به يوم القيامة، عذاب يوم كبير أي يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى إلى الله مرجعكم، أي يوم القيامة الكل سيرجع إلى الله تبارك وتعالى، لن يغيب أحد عن الله جل وعلا، إليه، إلى الله مرجعكم. وهنا ما لم يقل مرجعكم إلى الله، وإنما قال إلى الله مرجعكم، قالوا قدم المعمول، لماذا؟ لأنه أراد الحصر والتخصيص، يعني ليس لأحد إلا لله، الكل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أراد الحصر، أي لا يرجع إلا إلى الله، يجتمع الناس عند الله تبارك وتعالى كما قالوا وعند الله تجتمع الخصوم، فيكون الاجتماع عند الله تبارك وتعالى. إلى الله مرجعكم، ثم قال وهو على كل شيء قدير، أي كما خلقكم في هذه الدنيا وبثكم في هذه الأرض فهو قادر كذلك على أن يجمعكم، لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقدرة الله تبارك وتعالى غير متناهية أبدا، لأنه على كل شيء قدير جل في علاه. قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ثنى انحرف، صد وكشح عنه، يعني ابتعد عنه. وتحتمل هنا ثنى صدره أي بجسده، أي صد وابتعد، وتحتمل أنه ثنى صدره كناية عن إعراضه، كناية عن إعراضه. ويحتمل هنا أنه يقصد الكفار، الكفار، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما يريدون أن يسمعوا القرآن الكريم، يثنون صدورهم كما قال نوح عليه الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا يريد أن يسمعوا القرآن، لا يريد أن يسمعوا الخير. ألا إنهم يثنون صدورهم أي يصدون، لا يريدون أن يسمعوا. وناسب أن قال بعدها واستغشوا ثيابهم، أي غطوا رؤوسهم بثيابهم حتى لا يسمعوا، أو حتى لا يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. واحتمال قال أن بعض الكفار وبعض المنافقين كانوا يغطون رؤوسهم، يقول إذا غطيتم رؤوسكم وتكلمتم الله لا يعلم بكم، من جهلهم يقولون مثل هذا الكلام، أنكم هكذا تختفون عن الله لأنكم تسترتم، استغشيتم ثيابكم، أي غطيتم رؤوسكم بثيابكم، إذن حتى الله لا يطلع عليكم، وهذا لجهلهم بالله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم، ينحرفون بصدورهم ليستخفوا منه، أي ليستخفوا منه، الضمير في منه يعود على الله تبارك وتعالى، أي ليستخفوا من الله تبارك وتعالى حتى لا يراهم لأنهم يستغشون ثيابهم، أو ليستخفوا منه الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والأظهر كما اختاره ابن جرير وغيره من أهل العلم أن منه تعود على الله جل وعلا، وذلك أنه لم يأتي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذكر لله جل وعلا، فيكون ليستخفوا منه أي من الله تبارك وتعالى، يستخفون من الله لكي كما قالت يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهم يظنون أنه يخفى على الله، ولا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. فلا تكتموا الله شيئا في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم عن الله يعلمه، يعني ما في شيء يكتم عن الله تبارك وتعالى، الله عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى جل في علاه. قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا هذه للتنبيه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعني يغطون وجوههم بثيابهم الغشو، ومنه الغشوة لغطوة المرأة سمى غشوة، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، لأنه لا تخفى عليه خافية، لأنه بكل شيء عليم، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. فالله تبارك وتعالى ليس عنده شيء يخفى عليه جل في علاه، ولذلك قال إنه عليم بذات الصدور، أي بأسرار الصدور، بأسرار القلوب. فالذي يعلم أسرار القلوب هل يخفى عليه ما يدور بينهم من حديث؟ سواء كان الحديث بينهم بعضهم مع بعض أو بينهم كل واحد مع نفسه. وإذا قال أهل العلم والسر عنده علانية، السر عنده علانية، لأن الله تبارك وتعالى ما في شيء عنده اسمه سر، كل شيء علانية عند الله تبارك وتعالى، لأنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي دابة يعني كل ما يمشي على الأرض من إنسان من حيوان أي شيء حتى الحشرات كل شيء، وما من دابة أي تمشي على الأرض تدب على الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى. ولذا لما قال أحدهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس في يوم واحد، اللي هو يوم القيامة يوم الحساب، كيف يحاسب الله الناس في يوم واحد، فقال له علي كما يرزقهم في يوم واحد، الذي يرزقهم في يوم واحد قادر على أن يحاسبهم في يوم واحد، فكل ما ترونه من الرزق لكل المخلوقات هذه هي من الله، لأنه لا يوجد رازق إلا الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال على الله أي وحده، وعلى الله هذا مما أوجبه الله على نفسه كما قال كتب على نفسه الرحمة، هذا شيء أوجبه الله على نفسه لم يوجبه عليه أحد، وإنما أوجبه على نفسه تكرما سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق العبيد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إذا عبدوه أن يدخلهم الجنة، هذا الحق أوجبه الله على نفسه ما أوجبه عليه أحد سبحانه وتعالى. قال إلا على الله رزقها، ثم ماذا قال؟ ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقرها ومستودعها، مستقرها أي حينما تبيت تنام طيب أو مستقرها إلى أن تنطلق ثم تقف في مكان معين لتأخذ رزقها أو لتجري في حياتها، ومستودعها أي في باطن الأرض عندما تموت. وقال بعضهم مستقرها يوم القيامة ومستودعها الجنة أو النار، لكن الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى مستقرها حين تبقى في مكانها ومستودعها حين تموت. ويعلم مستقرها ومستودعها، ثم قال كل في كتاب مبين. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. كل هذا مكتوب عند الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ثم إلى ربكم مرجعكم. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يجمع هذا كله في كتاب مبين، كل شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى. فقط أنبه على مسألة يعني قد تشتبه على البعض أو يلبس بها بعض المستشرقين أو المستغربين أو المنحرفين، وهي أن الله تبارك وتعالى هنا قال كتاب أحكمت آياته، يعني جميع آياته محكمة. وقال في الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال في آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فمرة يذكر أن آيات القرآن كلها محكمة، ومرة يذكر أنها متشابهة، ومرة يذكر أنها فيها محكمة وفيها متشابه، وهذا ليس فيه أي شيء من التعارض أبدا، وإنما لكل واحدة معنى. ولكن الجاهل بلغة العرب والجاهل بكلام الله تبارك وتعالى هو الذي يحاول أن يلبس أو يلتبس عليه الأمر. أما قوله هنا كتاب أحكمت آياته، أن القرآن كله محكم، أي في نظمه وقصصه وأخباره وأحكامه محكم تماما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما قوله سبحانه وتعالى في الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الرسم في الجزالة وجميل المعنى والصدق الأخبار، وهذا التشابه أي كل الآيات متشابهة ليس بينها يعني اختلاف أو تعارض. ويبقى سورة آل عمران وهو قول الله تبارك وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال أهل المحكمة أي الواضحة لكل أحد، مثل وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، قل هو الله أحد، آيات محكمة، إن الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، واضحة جدا، هذه واضحة لكل أحد. قال وأخر متشابهات وما يكون في الناسخ والمنسوخ أو يكون في الخاص والعام والمقيد والمطلق، مثل قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهنا أباح المحصنات من أهل الكتاب، وفي آية أخرى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فهنا قال هذا يشكل على البعض، يقول شلون طيب أليست مشركة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هي مشركة نصرانية. فهنا هذه متشابهة على البعض، أي تشكل عليه فيقال له هذا في عموم المشركين وهذه في خصوص أهل الكتاب، فتكون يعني أحكام خاصة لأهل الكتاب دون غيرهم من المشركين وهكذا. فإذن هو كله محكم من حيث الضبط والإتقان والجزالة والجمال، وكله متشابه يشبه بعضه بعضا، والمحكم هو الواضح لكل أحد، والمتشابه الذي يخفى على البعض تفسيره فلا يهتدي إليه. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: أجد في نفسي كرها لأبي، والسبب هو البغض الديني، لأنه لا يصلي وهو يبلغ من العمر عتيا، وليس لديه ورع ولا يفقه بالدين، ويجهل أمورا كثيرة جدا، ولا أذكر له نصيحة في يوم ما، ولم يزجرنا على الصلاة، و يعني عنده يعني معاصي كثيرة، ويقضي يومه بالنوم والكسل، وقد راقبته مرارا وتكرارا كي لا أظلمه، ولم يحج حتى الآن، وغير ذلك من الأمور. على كل حال، يعني هذه كررناها مرارا ولا بأس بتكرارها. يقول: التكرار يعلم الشطار. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ لا مو صحيح. الشطار قطاع الطرق، وفلان شاطر قاطع طريق. شاطر بمعنى قاطع طريق، فانتبهوا لها. على كل حال، هذه قلناها تكرارا حقيقة، ونعيدها مرة ثانية. هناك أشياء الإنسان إذا ابتلي بها يمكنه أن يتخلص منها. إنسان ابتلي بجار سوء، ماذا؟ ينتقل من بيته. إنسان ابتلي بصديق سوء، قطع العلاقة بينهم. إنسان ابتلي بزميل عمل، ينتقل من عمله. ابتلي بزوجة سيئة، يطلقها. ابتليت بزوج سيء، تخالعه، وهكذا. في أشياء تستطيع أن تتخلص منها، في أشياء لا يمكنك أن تتخلص منها، كالأب والأم والجد والجدة والخال والعم وابن الخال وابن العم والأخت والأخ وابن الأخ وابن الأخت وابن الأخت والأبناء والبنات، هؤلاء الحمى كما يقولون، هل لا يمكن أن يتخلص منهم؟ هؤلاء يعني ابتلي الإنسان بهم فلا يمكن أن يتخلص منهم، ولذلك يتقي الله قدر ما يستطيع فيهم، يتقي الله قدر ما يستطيع. أول شيء الدعاء، يكثر من الدعاء لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم ويفتح على قلوبهم، وليس هذا على الله بعزيز. وكلكم فيما أظن يعرف قصة أبي هريرة مع أمه، لما أسمعته كلاما في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، وقيل حسب ما ذكر أنه يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أمي يا رسول الله أسمعتني فيك كلاما، فادع الله لها أن يهديها. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فلما رجعت إلى البيت طرقت الباب فقال: انتظر لا تدخل. يقول: وسمعت صوت الماء، وبعد قليل فتحت لي الباب وإذا هي قد اغتسلت، فقالت لي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأسلمت. فالقصد إذن أن لا نبخل عليهم بالدعاء، أن ندعو الله لهم أن يهديهم ويبصرهم ويذهب عنهم ما يغطي بصيرتهم وغير ذلك من الأمور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: نساهم في إصلاحهم بقدر ما نستطيع، إما بالنصيحة المباشرة، وإما النصيحة غير المباشرة، وإما نصيحة بطرف آخر، يعني يؤتى لأبيه بصديق من أصدقائه، يكلمه بعمه، يكلمه بخاله، يكلمه بأمه، تكلمه إذا كان، لأن عادة الأب لا يتقبل من الابن شيئا. فالمهم أن يتحين الفرص والأوقات التي بها يكسب ود أبيه، أن يمكن يهدي له الهدايا بين فترة حتى يتقبل الأب منه، ثم بعد ذلك يقبل منه يعني نصيحته وكذا. شوفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف كان ينادي أباه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لا يأتيك، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وأبوه قاسي قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. يعني القصد أن الإنسان يحاول أن يكون لطيفا مع هؤلاء لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم في يوم ما، وإن لم يهديهم فاسمك أديت الذي عليك. نعم. رجل طلق زوجته 3 طلقات وثبت أنه كان مسحورا فالتقى طلقاته علما أنه كان في كامل وعيه عندما طلق. شلون كامل وعيه ومسحور؟ على كل حال هذه المسائل لابد أن يراجع فيها لجنة الفتوى وينادونه ويسألونه ويتأكدون من قضية سحره وكذا. فإذا ثبت أنه مسحور فعلا عندهم فهم يحكمون بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه. وهذه المسائل لا تؤخذ هكذا فتوى في المساجد بهذه الطريقة والله أعلم. نعم تفضل. والله من هلب وربع بعد حسد يعني شلون الجانب. طيب يقول إذا كان الإنسان عنده مشروع معين مثلا هل يكتم أو ينشر يعني حتى يعني يدعون له مثلا أو يحسدونه خايف من الحسد؟ على كل حال الحديث الوارد استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، والحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول كثير من أهل العلم المعنى صحيح أن الإنسان قدر ما يستطيع لا ينشر خوفا من العين أو خوفا من ليس فقط العين، في بعض الناس تسعى لإفساد هذا المشروع إما حسدا وإما غير ذلك وإما منافسة. فأخبر من تحب وترى أنه يحبك حتى يدعو لك حتى يناصحك حتى يرشدك إلى بعض الأخطاء أو ما شابه ذلك من الأمور. وإذا كنت ترى إنسانا حاسدا لا يحب لك الخير هذا لا تخبره، لكن المحبين والأصدقاء وكذا بالعكس أخبرهم هذا لا بأس به. نعم. هما يصلون جماعة. زين ماشي فهمت. أول شيء ليش صليت منفردا؟ ليش صلى منفردا؟ إيه هو يقول إذا كان الإنسان أنا برجع لك فاتته الصلاة بسبب النوم صح؟ طيب فاتته الصلاة بسبب النوم ثم دخل المسجد فرأى الصلاة قد قضيت فصلى وحده ثم أقيمت جماعة ثانية، يقول هل يقطع الصلاة ويصلي معهم أو يكمل صلاته؟ هكذا السؤال؟ إيه نعم فيه تفصيل حقيقة. إذا كان في مصلى وليس في مسجد، في مصلى وليس في مسجد فإنه يحول صلاته إلى نافلة، لأنه يجوز تحويل الفريضة إلى نافلة، يجعلها نافلة وينتهي منها بسرعة ثم يدخل معهم ليدرك أجر الجماعة. أما إذا كان في مسجد وقضيت صلاة الإمام الراتب، وليس هذا هو الإمام الراتب، قضيت صلاة الإمام الراتب وهو دخل فلا يقطعها، لأن الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب مكروهة عند كثير من أهل العلم، فلذلك يكمل صلاته ولا يقطعها. أما إذا كان دخل المسجد ويظن أن الصلاة قد أقيمت، خاصة المساجد اللي يتأخرون في الإقامة، في بعض المساجد يتأخرون في الإقامة 40 دقيقة 45 دقيقة مثلا وكذا، فهو دخل ظن أن الصلاة قد قضيت فصلى وحده، وفي أثناء الصلاة أقيمت الصلاة الرئيسية الإمام الراتب، فهنا يقطع ويدخل معهم. فهي تفصيل يعني على هذا. ما حكم الوديعة إذا كان الربح محددا مسبقا بنسبة ثابتة؟ إذا كانت نسبة لا يضر، وإذا كان أيضا يتعامل بها بالشرع، يعني ما يتعامل بها بالربا، يتعامل بها بطريقة شرعية، فإنه جائز إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين الوكيل والأجير؟ فرق كبير. أول شيء الوكيل بدون مقابل والأجير بمقابل. ثانيا الأجير الإجارة عقد لازم، بينما الوكالة عقد جائز غير لازم. أي واحد يوقف يعني الوكيل ممكن يقول للموكل يلا مع السلامة أنهيت الوكالة، أو الموكل يقول للموكل يقول له لا أريد الوكالة مع السلامة، لكن الأجير ما يستطيع أن يقول كذلك ولا المؤجر يستطيع أن يقول ذلك، عقد لازم بين الأجير وبين الوكيل. نعم. أي نعم. يقول أخذ ما كان على الرقبة هنا أو فوق الخد يعني عند الوجنة وهكذا، هذا الصحيح أنه ليس من اللحية، الرقبة المكان اللين هذا هذا ليس من اللحية، اللحية ما نبت على اللحيين العظم، هذا الذي ينبت على العظم هو اللحية وليس الذي ينبت على المكان الرخو هذا اللي هي الرقبة، هذه ليست اللحية، اللحية اللي تنبت على العظم على اللحى هذا اسمه لحى أو رحى، هذا اللحى ما نبت على اللحيين والذقن هذه هي اللحية، وأما ما ينبت على الخد فالأفضل تركه، ولكن على العظم هنا هذا العظم هنا هذا ليس من اللحية، هذا لا يدخل لأنه فوق اللحى فهذا ليس من اللحية. نعم. تعمل بيع سيارة. نعم. إيه. إيه. يقول إذا كنت موظفا في شركة وأنا أنصح الناس أن يعمل تأمينا تكافليا فهل يجوز لي أن أخذ أنا نسبة من الشركة بيني وبين الشركة؟ لا يجوز. لا يجوز، وإنما إذا كانت نسبة تكون للشركة وليست لك، تكون للشركة التي تعمل بها وليست لك أنت مجرد بسيط، لكن ممكن تطلب من الشركة أنك كلما يعني بعت سيارة يعطونك نسبة ربح على بيعك للسيارة وهكذا. أي نعم حتى التأمين. نرجو منكم توجيه نصيحة لأئمة المساجد. نقول لهم اتقوا الله، الله يحفظهم. هل يجوز وضع أبراج إنترنت على مآذن المساجد؟ ما هذا السؤال فيها إدارة الفتوى اللي هي وضع الأبراج على المساجد، ما أظن يوضع شيء على المساجد، قصدي يمكن في حريم المسجد وليس على المسجد. ما في أبراج توضع على المسجد؟ ما في أبراج توضع على المسجد، ولكن توضع في حريم المسجد اللي هي الساحة الخارجية، هذه الساحة الخارجية يسمونها حريم المسجد، يعني هي ليست من المسجد لكن ساحة تابعة للمسجد وليست من المسجد، تسمى حريم المسجد، حريم اللي فيها السور القصير هذه يسمونها حريم المسجد. أما هل يجوز؟ يجوز من حيث الشرع، لكن هذا يرجع إلى المسؤولين، لابد أن يستأذن من المسؤولين إذا أذنوا بذلك، لأن أراضي المساجد خاصة إذا كان بنيان من أشخاص أحيانا تكون وقفية، الأرض وقف لمسجد، أما إذا لم تكن وقفا الأمر سهل، لكن إذا كانت الأرض وقفا لمسجد فلا يجوز وضع شيء آخر فيها، حتى إنه يعني بعض الفتاوى عندنا هنا حتى لا يجوز بناء دار قرآن في وقف المسجد، لأن هذا وقف لمسجد وليس لدار قرآن، فكيف بأبراج اتصالات وكذا؟ من باب أولى أنه لا يجوز، لكن إذا لم تكن الأرض وقفا وإنما هي اختيار من الحكومة وضعتها في هذا الأماكن للبناء المساجد لتبنية الحكومة فهذا يختلف. كيف يتغلب على النفس الأمارة بالسوء؟ بالاجتهاد والدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى ويجتهد في طاعته سبحانه وتعالى وكذا، حتى يقول الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا، النفس هذه تزكى، تزكي هذه النفس حتى تستقيم على مرادك إن شاء الله تعالى. يقول ما علاج الوسواس القهري؟ والله يعني الوسواس يعني ثلاث درجات حسب ما أخبرني به بعض الإخوة من الأطباء المتخصصين، هناك وسواس يسير وهذا بالقراءة والإقناع وكذا يذهب، وهناك وسواس عالي يسمونه القهري، هذا يحتاج معه إلى علاج، إن هذا مرض عضوي، مرض عضوي نقص في هرمونات أو فيتامينات معينة في الجسم، فهذا يحتاج إلى علاج عضوي يعني أدوية، يحتاج إلى أدوية كغيره من الأمراض، وهناك الوسط بينهما، وهذا يرجع إلى تقدير الطبيب. فأول شيء يذهب إلى طبيب نفسي يعني يخاف الله، يذهب إليه يشرح له حالته، قد يقول له تحتاج إلى علاج، قد يقول له تحتاج إلى دعاء وذكر وكذا وكذا، يعني يحدد هذا الطبيب في وقته. لحظة شوي، كم باقي على ذلك؟ دقيقتان، تفضل ارفع صوتك. نعم، يقول إذا كنت أبيع، عندي تجارة وأبيع منها، فإذا جاءني الغني رفعت السعر عليه، وإذا جاءني الفقير خفضت السعر له. لا يجوز أن الإنسان يخالف في البيع، وإنما يبيع بطريقة واحدة، لكن إذا كان يبيع بطريقة واحدة لكنه هذا الفقير علم أنه لا يملك شيئا فأعطاه إياه على سبيل الهدية للفقير أو الصدقة، فهنا لا بأس بذلك. أما يجعل يبيع لهذا بشيء وهذا بشيء، الأصل أن يبيع لجميع الناس بطريقة واحدة، إلا إذا صارت ظروف معينة، كان يكون هذا ما عنده مال أو فقير أو كذا. وأذكر أنه يعني ذكروا بعض القصص، أذكر ذكروا قصة لبائع، جاءته امرأة فقالت بكم الكيلو، يعني شيء تريد أن تشتريه، فقال لها يعني أعطاها سعرا زهيدا جدا، فأخذته ومشت. ثم جاء آخر سمعه وهو يبيعها فقال أعطني كيلو، قال أعطاه سعر آخر، قال هذه بعتها، قال هذه فقيرة ما عندها، أهديتها هدية، وإنما لو قلت لها هدية أو صدقة ما تقبل، فخفضت لها بالسعر لأن هذا الذي تملك أنت، أبيعك كما أبيع الناس، فهذا جائز ما في بس. لكن القصد أنه يبيع هذا بطريقة وهذا بطريقة أخرى، الأصل له أن يبيع الناس جميعهم بطريقة واحدة. الأذان. قل ما حكم الدعاء بالقلب دون تحريك اللسان؟ يعني كل إنسان ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا شيء طيب جدا. ورد فيه يعني منقول عن إبراهيم عليه السلام أنه قال علمك بحالي يغني عن سؤالي، لكن لا يصح هذا، وإنما الأصح منه والمقبول جدا أنه لما قال يونس عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقالوا هذا ذكر متضمن للدعاء، هذا ذكر متضمن للدعاء. وكذلك أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كذلك متضمن للدعاء. أما في القلب فالأصل الدعاء أن يكون باللسان، الأصل في الدعاء أن يكون باللسان. أريد فيديوهات وكتب لتوجيه الأطفال على صحيح الدين مواجهة الإلحاد. والله أظن يوجد للأطفال مثل هذه الأشياء في فيديوهات وفي برامج، الحين ما أستحضر يعني كان، لكن إن شاء الله ننشرها إن شاء الله تعالى، بينها إن شاء الله تعالى. هل مرض ثنائي القطب من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة؟ والله إذا كان شديدا لعله نعم، هذا مرض نفسي يصيب الإنسان، إذا كان شديدا لعله نعم مما يبيح له ذلك. ما حكم من يختصر في طلب العلم الشرعي على الكتب فقط لأنه يرى أضبط في طلب العلم والتأصيل؟ هو قال أهل العلم من كان شيخه كتابه يعني كتابه يعني كثر خطأه وقل صوابه، فلا بد الإنسان يتلقى العلم عن المشايخ، يصححون يختصرون له الطريق، يقرؤون الأسماء قراءة صحيحة، وغير ذلك من الأمور التي قد لا يضبطها يأخذها من الكتاب، والكتاب قد يكون فيه خطأ مطبعي أو شيء أو كذا أو غير مشكل فيقرأه قراءة خطأ. وإذا يقول أهل العلم لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث عن صحفي، يعني لابد أن يأخذه يعني من أهله. يقول أمي لا تجلس معنا بالأيام ونحن بحاجة لنصائح وتوجيهاتها، يعني هذه فعل الآباء والأمهات عليهم أن يجلسوا قدر ما يستطيع، لا ينشغلوا بأنفسهم عن أولادهم. لا ينبغي للأم والأب أن ينشغل عن أولادهما بأصحابهما أو بمشاغلهما أو بحاجاتهما، ويتركان حاجة الأولاد من الذكور والإناث، بل نعطي كل ذي حق حقه، والله المستعان. نعم نعم. نعم. يقول كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل يؤتى يحمل أقتابه يدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أصحاب أهل النار فيقول ما لك يا فلان، أنت كنت أمرنا أن عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول الحسن البصري أنه يجب على الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولو كانت عنده المعاصي؟ هذا منافق، هذا الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، هذا منافق، يظهر للناس أنه يأمر بالمعروف ويعني المنكر وهو في واقع الأمر ليس كذلك. أما حديث حسن البصري فهو على الإنسان المسلم الذي يقع منه الخطأ إثر الخطأ، فهذا يأمر وينهى ويستغفر ويتوب وهكذا. نعم نعم. نعم. يقول يعني هناك بعض الطلبة الذين يدرسون في الخارج يعني يقصرون ويجمعون ويفطرون في رمضان بحجة أنهم مسافرون، وبحجة أنه في فتاوى لبعض أهل العلم أنهم يقصرون ويجمعون لأنهم ما زالوا مسافرين. هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الطلبة الذين يدرسون في الخارج والسفراء والعاملون في السفارات والمكاتب الثقافية والصحية والعسكرية وبعد شنو بعد برا، المهم هؤلاء والذين يعملون مثلا هناك مثلا في الشركات أو غيرها، وكذلك هنا في الكويت يعني أذكر كان عندنا بعض المدرسين الفلسطينيين والمصريين والسوريين وغيرهم حفظهم الله تبارك وتعالى، يجلس يقول صار لي في الكويت 25 سنة 30 سنة 35 سنة بعضهم. طيب هذا تصوروا 35 سنة يقصر الصلاة ويجمع ولا يصوم في رمضان، متى سيقضي هذا الإنسان صومه وكذا؟ فالصحيح والعلم عند الله تبارك أن هؤلاء مقيمون وليسوا مسافرين، الطلبة والسفراء وأعضاء الهيئة الدبلوماسية والمكاتب الثقافية والصحية والعسكرية والتجارية والشركة والذين يعملون في الشركات والذين يعملون في أي بلاد كان، الصحيح أنهم مقيمون ولذلك لا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون، هذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما كونهم يتعلقون بفتاوى لأهل العلم فهذا يعني ما يتجرأ الإنسان على هؤلاء العلماء، هذا اجتهاد منهم. فإذا كان هذا الذي أخذ بهذه الفتوى مقتنع بها يقينا وهو بحث في المسألة واقتنع، هذا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أما إذا كان أخذ بهذه الفتوى لأنها وافقت هوى في نفسه فهذا قطعا لا يجوز، يعني يرجع كل إنسان إلى دينه بينه وبين الله تبارك وتعالى. كم باقي على الإقامة؟ ما حكم العمل في شركة تمويل للقروض الشخصية والسيارات تمويل إسلامي وطبيعة عمل نمثل الشركة في إحدى وكالات سيارات، يقوم الباب بإعطائي عرض سعر للسيارة وأنا أقوم بعمل عقد بيني وبين العميل مع زيادة أرباح الشركة وأقوم بإعطاء مدري شنو طلب الشراء العميل، الظاهر طلب الشراء للسيارة وإذن التسليم، لا بأس لا بأس به إن شاء الله تعالى، هذه العملية لا بأس بها إن شاء الله تعالى، وهو أن يسمونها الآن اليوم مرابحة، يشترون له السيارة ثم يبيعونه إياها، وهو عند أهل العلم يسمونها بيع المواعدة. بيع المواعدة يعني يواعده أنه إذا اشترى له هذه السيارة نقدا فإنه سيشتريها منه مقسطا بأرباح، يعني بسعر أعلى مقسط بسعر لا بأس بها. يقول: هل يجوز الخروج على الحاكم وعدم طاعة ولي الأمر؟ وهل الخروج على الحاكم يدمر الدولة؟ يعني هذا تكلمنا فيه، يعني يوجد في اليوتيوب يعني شريط مدته ساعة وشيء عن هذه المسألة بالتفصيل، فيرجع إليها هناك ويسمعها إن شاء الله تعالى اللي ما سألها. نعم. يقول: ما الأشياء التي تعين على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ التكرار، كثرة التكرار، يكرر الإنسان، اقرأها في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في النوافل، في قيام الليل، دائما كرر محفوظاتك. ولا بد أن يكون هناك جدول لك للحفظ مع شيخ يعني أو مع صديق. يعني طبعا أول شيء لا بد أن تقرأ القرآن قراءة على شيخ، ثم إما الحفظ إما تحفظ مع صديق لك تراجعان مع بعض، وإما مع شيخ يتابعك أولا بأول، فهذا مهم جدا. مع كثرة التكرار، إعادة الآيات مرة ومرتين ثلاث وعشر حتى تثبت إن شاء الله تعالى، فهذا أهم شيء. نعم. من التواصل لا؟ أي نعم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصافئة تهوى عليكم السكينة. يقول: هل هذا فقط عندما ندخل المسجد أو منذ خروجنا من البيت؟ لا، منذ خروجك من البيت، منذ خروجك من البيت تمشي وعليك السكينة حتى تصل إلى بيت الله تبارك وتعالى، حتى تدرك الإمام في الصلاة تأتي وعليك: ما فاتكم فاغضوا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاغضوا. وإنما تكون السكينة، وهذا منذ الخروج من البيت الإنسان يمشي بالسكينة حتى يصل إلى المسجد. نعم، أرفع صوتك. ما فهمت. ما يصلي، ما يصدق العين والحسد، ما يصدق بالحسد والعين. ايه ماشي استريح. يقول: اذا كان الانسان لا يؤمن بالحسد ما حكمه؟ ما معنى ما يؤمن بالحسد؟ الله تبارك وتعالى يقول: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، مذكور في القران الكريم. فياتي الانسان يقول: ما في شيء اسمه حسد؟ لا، هذا مذكور في القران. فام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فالقصد أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، وكذلك العين مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس يبالغون، صح، في ناس يبالغون، كل شيء حسد، كل شيء عين. يعني تجد مثلا لا يدرس الاختبار ثم يقول عين، أو لم يستعد لتجارته جيدا ثم يقول حسد. لا، في ناس تبالغ في موضوع الحسد والعين، لكن موجود، موجود حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق. أي نعم. نعم. شلون؟ يعني انتوا اعد مره ثانيه شوي شوي بالافطار فرصة الصلاة. طيب، اي ما سمعت، المسجد بعيد. اي نعم. يقول: اذا لم نسمع الاذان واردنا ان نصلي بعد خروج الوقت، مو خروج الوقت يعني بعد انتهاء الاذان، لا يصلون في المسجد مثلا في مكتب او في مدرسة او مكان، فهل نؤذن مرة ثانية او لا؟ اذا كان المسجد قريبا ويسمع الأذان فلا داعي للأذان مرة ثانية. أما إذا كانوا في مكان لا يسمع فيه الأذان فالأفضل أن يؤذنوا، يؤذنوا مرة ثانية لأداء الصلاة. كم بقي؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.